والآن مع الدرس 59. أحمده جل وعلا على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله: باب طلاق المختلعة. عندنا مسألتان في هذا الباب. أولاهما: هل يعتبر الخلع طلاقاً أو يعتبر فسخاً وليس بطلاق؟ فجماهير أهل العلم قالوا بأن الخلع طلاق يحسب في عدد الطلقات، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. والقول الثاني بأن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإذا كان بغير لفظ الطلاق فإنه لا يعتبر طلاقاً يحسب في عدد الطلقات، وهذا مذهب أحمد وجماعة. والقول الثالث بأن الخلع بلفظ الطلاق أو بغيره من الألفاظ لا يحتسب في عدد الطلقات، وقال بذلك طائفة من التابعين، ورواية عن أحمد، ولعل هذا القول الثالث هو أرجح الأقوال، وذلك لأن الله جل وعلا قال: الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر الطلقة الثالثة، ولم يحتسب ذكر الخلع، ولم يحتسب الخلع طلاقا. والمسألة الثانية: إذا خالع الرجل زوجته ثم طلقها بعد ذلك، فهل يكون ذلك الطلاق معتبرا؟ قال أبو حنيفة: يعتبر ذلك الطلاق ما دامت المرأة في عدتها. وقال مالك: إن كان الطلاق مقارنا للفظ الخلع اعتبر وحسب في عدد الطلقات. وقال الجمهور بأن المرأة المخالعة ليست في ذمة الزوج، وبينها وبين الزوج فرقة وبينونة، ومن ثم فلا يحسب في عدد الطلقات. ولعل هذا القول الثالث أرجح، لأن الطلاق لا يكون إلا على امرأة في ذمة الإنسان. ثم روى المؤلف عن نافع أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان، فبلغ ذلك عثمان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة. اختلف العلماء في المخالعة كم عدتها، فقال طائفة: تعتد بثلاث حيض إن كانت من ذوات الأحياض، إن كانت من ذوات الحيض، وإلا اعتدت بثلاثة أشهر، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. وهناك طائفة قالوا بأن المخالعة تكتفي في عدتها بحيضة واحدة، وهذا قول طائفة من التابعين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ولعل الأرجح هو قول الجمهور بأن المخالعة تعتد بثلاث حيض. ثم روى مالك قال: بلغني عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء. قال مالك: في المفتدية، يعني التي دفعت مالا من أجل الخلع، لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، لا بد من عقد جديد، فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها، يعني إذا قدر أنه خالعها ثم عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل، فحينئذ ليس عليها عدة من الطلاق الآخر، وتبني على عدتها الأولى، يعني تكمل العدة الأولى. قال مالك: هذا أحسن ما سمعت في ذلك،

عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها جاز أن يلاعنها. إذن اللعان قد يكون للزوجة وقد يكون للمطلقة المفارقة ولو كانت بائنا من أجل نفي حملها أو ولدها. والجمهور على أن اللعان لا يكون على المرأة الحامل، وإنما يكون على المرأة بعد وضع الحمل. وذهب وظاهر كلام الإمام مالك هنا أن اللعان قد يكون على المرأة الحامل. قال المؤلف: إذا فارق الرجل امرأته فراقا بائنا باتا ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها جاز شرع أن يلاعنها إذا كانت حاملا، وكان حملها يشبه أي يمكن أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأتي دون ذلك من الزمان الذي لا يشك فيه ولا يعرف أنه منه. اختلف أهل العلم في أكثر مدة الحمل التي بناء عليه يثبت نسب الحمل، فقال طائفة إلى سنتين، وقال آخرون إلى 4 سنوات، ولعل الأظهر أنه قد يكون إلى 4. وفي زماننا الحاضر مع وجود طرائق الكشف على الحمل يمكن الاعتماد عليها في هذا الباب. قال مالك: إذا قذف الرجل امرأته بعد أن طلقها 3 وهي حامل وهو يقر بحملها، ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها، جلد الحد ولم يلاعنها لعدم وجود الفائدة من اللعان. لماذا؟ لأن الولد قد أثبت وأقر بأنه له، ولأن الزوجة قد فارقها، فحينئذ لا ننفي حد القذف بواسطة اللعان، وإنما نجلده حد القذف ولا نثبت له اللعان. لكن لو قدر أنه أنكر حملها بعد أن طلقها 3 شرع اللعان من أجل نفي النسب. قال مالك: والعبد بمنزلة الحر، يعني له أحكام الحر في قذفه ولعانه، يجري مجرى الحر في ملاعنته، غير أنه ليس على من قذف مملوكه حد. لو قدر أن السيد قذف مملوكه فإنه لا يحد حد القذف، وإنما تؤخر عقوبته إلى الآخرة. قال مالك: والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية إذا كانت زوجة فإنه يجوز لها أن تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها. وهذا أحد القولين في هذه المسألة، وذلك لعموم آية اللعان، فلم تفرق بين الحرة المسلمة وغيرها، وقد خالف في ذلك طائفة من التابعين، ولكن القول بإثبات اللعان في هذه المسائل أرجح لعموم قوله: والذين يرمون أزواجهم وهن من الأزواج. قال مالك: العبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها، ثم قال: في الرجل يلاعن زوجته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين. أنتم تعرفون أن اللعان 4 شهادات، سماها جعلها المؤلف من باب الأيمان، فإذا ابتدأ بيمين أو يمينين ثم كذب نفسه وقبل أن يأتي باللعان في 5، فإنه يجلد حد القذف ولا يفرق بينهما. وقال مالك: في الرجل يطلق امرأته فإذا مضت العدة ومضت 3 أشهر قالت المرأة أنا حامل، فإذا أنكر الزوج ذلك الحمل شرع له اللعان من أجل نفي نسب الولد. وهكذا قال مالك: في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها، قال: لا يطأها وإن ملكها. وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا، لا بزواج ولا بوطئ في ملك. قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق، وذلك لأن الفراق قد كان من قبل الزوج. ثم ذكر المؤلف ميراث ولد الملاعنة. كما تقدم أن ولد الملاعنة ينتفي نسبه من زوج المرأة ويكون نسبه إلى المرأة الملاعنة. قال مالك: بلغني عن عروة أنه كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: إذا مات ورثته أمه، يعني جميع حقها في كتاب الله، وكذلك يرثه أخوته لأمه حقوقهم. الأخوة لأم إن كانوا واحدا ورث السدس، وإن كانوا أكثر من واحد يرثون الثلث للذكر مثل حظ الأنثى، والبقية ترثه الأم. ترث الأم في هذه الحال إما السدس إذا كان له جمع من الإخوة، وإما الثلث إذا لم يكن له إخوة للأم. بقية المال ماذا يفعل بها؟ طائفة قالوا بأن الأم تعصبه وهكذا الإخوة لأم، وطائفة قالوا بأن موالي الأم يرثونه، لكن الصواب أن الأم ترث بقية الميراث هي والإخوة لأم. إذا قدر أن الأم مملوكة فإنها لا ترث، ويكون الميراث لموالي الأم، لأن كون الأم مملوكة يمنعها من أخذ الإرث. قال: ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاه، وإن كانت غريبة ورثت حقها، لعلها عربية، وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. قال المؤلف رحمه الله: باب طلاق البكر. ثم روى عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها. إذا طلق المرأة قبل الدخول بها فحينئذ ليس عليها عدة، وإذا طلقها بطلقات متفرقات وقعت الأولى ولم تقع البقية. وأما إذا طلقها الطلقات الثلاث بلفظ واحد فقال هي طالق بالثلاث، فالجمهور قالوا تقع الطلقات الثلاث، وقال طائفة لا يقع إلا طلقة واحدة كما تقدم. قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك، فقال: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. قال: وإنما طلاقي إياها واحدة. فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة. البكر يعني غير المدخول بها. فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص، يعني لست من أهل الفتوى. الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب قال: فجاءهما محمد بن إياس بن بكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم أتنا فأخبرنا. فيه أن الإنسان ينبغي به أن يتحفظ في الفتوى، فلا يفتي إلا فيما يعرفه من المسائل. قال: فذهب فسأل ابن عباس وأبا هريرة، فقال ابن عباس: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك أيضا. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا. ثم قال والثيب إذا ملكها الرجل ولم يدخل بها تجري مجرى البكر الواحدة تبينها، يعني إذا كان هناك بينونة فإن المرأة لا تحل إلا بعد عقد جديد. والبينونة على نوعين، البينونة الصغرى كالمطلقة واحدة أو اثنتين بعد فراغ عدتها فلا تحل إلا بعقد جديد ولا يحتاج إلى زوج آخر، والبينونة الكبرى كالمطلقة ثلاثا فلا تحل إلا بعد زوج آخر. قال المؤلف باب طلاق المريض. المراد بالمريض هنا من كان في مرض الموت المخوف الذي يغلب على الظن أن المريض سيموت منه. إذا طلق المريض زوجته هل تحجب من الميراث أو نقول بأنها ترث لأن هذا الطلاق للمضارة ومن ثم نثبت الميراث لها؟ روى عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وكان أعلمهم بذلك عن أبي وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة يعني ثلاثا وهو مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. وللعلماء في هذه المسألة عدد من الأقوال. القول الأول بأن المطلقة في مرض الموت ترث مطلقا حتى ولو انتهت عدتها ولو تزوجت بزوج آخر، وهذا قول مالك. والقول الثاني بأن المطلقة في مرض الموت ترث ما لم تتزوج بزوج آخر حتى ولو خرجت من العدة، وهذا مذهب أحمد. وقال طائفة بأن المطلقة في مرض الموت ترث إن كانت لا زالت في العدة ولا ترث بعد ذلك. ثم روى مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمل وكان طلقهن وهو مريض. ثم روى عن ربيعة قال بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، يريد أن يطلقها طلاق السنة، لأن طلاق السنة يكون بأن يكون في طهر لم يجامعها فيه. فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت أتته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن له عليها من الطلاق غيرها، يعني الطلقة الثالثة. وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. وفي هذا رد على الحنفية ومن وافقهم ممن يقول بأن المطلقة في مرض الموت لا ترث إلا إذا كانت في العدة. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة، يعني لا زالت في العدة، لأن الغالب أن من كانت ترضع فإنها لا تحيض. ثم هلك ولم تحض فقالت أنا أرثه لم أحض، فاختصمتا إلى عثمان فقضى لها بالميراث. فلامت الهاشمية عثمان فقالت هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب. فدل هذا على أن المطلقة الرجعية ولو كانت في غير إذا طلقت في غير مرض الموت فإنها ترث ما دامت في العدة. ثم روى عن ابن شهاب قال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه. قال مالك إن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها، وإن دخل بها، وهذا قول مالك وأحمد وطائفة، لكن إن دخل الزوج بالزوجة ثم طلقها يعني في مرض الموت فلها المهر كله، وذلك لأنه طلقها بعد الدخول، ولها الميراث لأنه طلقها في مرض الموت. قال البكر والثيب في هذا سواء. قال المؤلف باب ما جاء في متعة الطلاق. إذا طلق الزوج زوجته شرع له أن يدفع لها نوعا من أنواع المال يقال له متعة، وأدناها كسوة وأعلاها خادم. روى مالك قال بلغني أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته فمتع بوليده، يعني دفع مملوكه وليده إلى هذه المرأة المطلقة. والمطلقات على أربعة أنواع: النوع الأول مطلقة بعد الدخول قد سمي لها المهر وأخذته، فهذه الصواب أنه يستحب أن يدفع لها المتعة ولا يجب دفع المتعة لها، تكتفي بالصداق. وقال طائفة بثبوت المتعة لها، ولعل الأول أرجح. والنوع الثاني من المطلقات المطلقة بعد الدخول قبل أن يسمى لها المهر، فهذه يجب لها مهر المثل، يجب لها مهر المثل، والأظهر أنه لا يجب لها متعة، تكتفي بمهر المثل. الثالثة المطلقة قبل الدخول وبعد تسمية المهر، فهذه يجب لها نصف المهر، ولا تجب المتعة وإنما تستحب. النوع الرابع المطلقة قبل الدخول وقبل تسمية المهر، فهذه يجب لها المتعة. وما فعله عبد الرحمن بن عوف لعله على سبيل الاستحباب. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة، يعني بالأنواع الأربعة، فابن عمر يرى وجوب المتعة للمطلقات الأربع. وقد يستدل بقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، قال إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمسس، فإنه يكفيها نصف ما فرض لها. ثم روى عن ابن شهاب أنه قال لكل مطلقة متعة. قال مالك وبلغني عن القاسم مثل ذلك. قال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في قلتها ولا في كثرتها. وكثير من أهل العلم يرى بأن متعة المطلقة أقلها كسوة وأكثرها خادم. ثم ذكر المؤلف باب ما جاء في طلاق العبد، هل يطلق طلقتين أو يملك ثلاث طلقات، ولعلنا إن شاء الله تعالى نذكر حكم ذلك في لقائنا الآتي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.